واجتثابا أي ابتغاء وجه الله وطلب للأسلح من الله تعالى. وكرم ما تقدم من ذنبه فقد ثبتت إذن صلاة التراويح بهذا الحديث الصحيح القولي، وثبت كذلك بالسنة الفعلية، ثبت إذن بالسنة القولية من هذا الحديث بالسنة الفعلية، وهو أنه صاصم الحديث في البخاري أيضا عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام بأصحابه ليلة، يعني قام عليه الصلاة والسلام لأصحابه ليلة من ليالي رمضان، فصلى بصلاة الناس ثم خرج من القابلة أي من ليلة الحاملة التي تلي الليلة التي قام فيها، فصلى أيضا بصلاة الناس فلم يخرج له عليه الصلاة والسلام في الليلة الثالثة، وكان الصحابة ينتظرون خروجه حتى إن بعض الصحابة كانوا يأخذون بعض الحصى ويضربون بها باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يسلبوه، وهو عليه الصلاة والسلام يخرج لهم عمدا، فلما أصبح قال قد علمت صنيع أبكم الليلة ما منعني من الخروج إليكم إلا خشية أن تفرض عليكم، فتعمد عليه الصلاة والسلام أن يخرج إليهم، لماذا؟ خشية أن تفرض عليهم، وإذا فرض عليهم فلا يمكن أن يكون معها. هذا دليل من السنة الفعلية دال على مشروعية صلاة التراويح الذي هو قيام رمضان. إذا ثبت بالسنة القولية بالسنة الفعلية، وهو سنة في حق الرجال وفي حق النساء على حد سواء، ويجوز وتشرع فيه الجماعة، تشرع فيه الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا قد صلاها جماعة ثلاثة أيام أو ليلتين، ثلاثة ليال أو ليلتين، ولا منع من مواصلة الجماعة بأصحابه إلا علة علة أن تفرض، إلا علة أن تفرض هذا هو الذي منعه عليه الصلاة والسلام، فمعنى ذلك أن الجماعة فيها مشروعة إذا زالت هذه العلة. إذن انقطع الناس عن الجماعة بقية حياة النبي صلى الله عليه وسلم ثم حياة أبي بكر الصديق وصبرا من خلافة عمر. فدخل عمر كما روى ذلك البخاري عن عبد الرحمن بن عبد القائم، دخل يعني عمر رضي الله عنه المسجد النبوي وجد الناس يصلون أشتاتا، وقد يصلي الرجل بصلاة غيره، فلما وجد الناس بهذا المنظر لم يعجبه ذلك، فقال لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل أي لكان أفضل. فلما جاء في الليلة القابلة يعني أمر الناس أن يجتمعوا على هذا الإمام الواحد وهو أبي رضي الله عنه أبي بكر، فصلى بهم أيوب، فلما رأى الناس رأى عمر الناس قد اجتمعوا على إمام واحد قال رضي الله عنه إنها نعمة البدعة، ولا يريد عمر رضي الله عنه البدعة هنا البدعة الشرعية، وإنما يريد بها البدعة اللغوية، لأن هذا الأمر له أصل في السنة، لأن الجمعة أي الجماعة القيام ليلة رمضان له أصل في السنة كما سبق، وهو كونه صلى الله عليه وسلم في الصحراء ثلاثة أيام. طيب إذا ماذا فعل عمر؟ إنما جدد هذه السنة، فتجديده لها يسمى في اللغة بدعة، لأن البدعة في اللغة هو الإتيان بالأمر الجديد، بالأمر الجديد، فهو إذن أتى بأمر جديد بالنسبة لما كان عن الأمر قبل، بالنسبة لما كان عن الأمر قبل، حيث الناس ما كانوا يصلوا جماعة، وأما الجماعة نفسها فأصلها هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد زال المانع الذي امتنع بهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عن مواصلة جماعة الناس، المانع هنا هو خشية الفرضية، خشية الفرضية ما بقاش، لأن خشية الفرضية زالت بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا فرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع التشريع بموت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما بقاش فرض، فزالت هذه العلة التي من أجلها منعت الجماعة، فلما زالت العلة عادت سنة الجماعة في قيام رمضان من جديد، ووافق الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على ذلك، وهذا دليل ثاني فهو إجماع الصحابة على ذلك، ما أنكر عليه أحد منهم، وليس من حقه أن ينكر، لأن هذه الجماعة هذه لا أصل كما ذكرنا، إذا ثبتت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في قيام رمضان، وثبت كذلك بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، وبفعل عمر وهو من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عليهم سنتين سنتي، الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عرضوا عليها بالنواجذ. طيب هكذا إذا صلاة التراويح يسن فيها الجماعة ويبدأ وقتها من بعد صلاة العشاء وينتهي قبيل صلاة التشريق، هذا هو وقت صلاة التراويح، والأفضل هو أداؤها في آخر الليل، لأن عمر رضي الله عنه حين جمع الصحابة على إمام واحد وقال مقالة مشهورة وهي نعمة البدعة، قال بعد ذلك والتي ينامون عنها أفضل، وهي صلاة التراويح في آخر الليل التي ينامون عنها أفضل، فإن عمر رضي الله عنه جعل للرجال إماما وللنساء إماما، جعل للرجال أبيا وجعل النساء تميما ذلك، وكان أبي يصلي للناس ثمان ركعات بدون وتر، ولذلك اختلف العلماء في عدد صلاة التراويح في عدد ركعات التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ثمان ركعات بغير وتر، وكذلك فعل يعني أبي، ونقل أنه في زمن عمر كانت تصلى ثم الوتر الذي هو ثلاث ركعات. وعلى كل حال فإن صلاة التراويح يعني لا تنحصر في ثمانين، بل يجوز للإنسان أن يصليها أكثر من ثمانين، أكثر من 11 ركعة. ولكن الأشهر الأفضل هو الاقتصار على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يزيد على 11 ركعة، كما لم يزيد على 11 ركعة. قال لما سئل عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يزيد على 11 ركعة إلا في رمضان لا في غيره. هذا بالنسبة للسنة الجاهلية. ظن قوله صلى الله عليه وسلم أن يحصرها في 11 ركعة، بل قال كما في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر صلاة الليل مثنى بمثنى، إذا خشي أحدكم أن يعجزه أن ينزل ركعة واحدة، قال صلاة الليل مثنى مثنى مثنى. في هذا إشارة إلى أن صلاة الليل لا تنحصر في 11 ركعة. فمن اكتفى ب 11 ركعة ابتداء بالسنة الجاهلية فقد أحسن، ومن زاد فلا إنكار عليه. ولذلك وجد الإمام مالك رحمه الله أهل المدينة في زمنه يصلون أكثر من 20 ركعة، 6 متوجهين يصلون 36، إلا في بيت الموت في بداية الأمر كانوا يطيلون القراءة ليكتفون بثمان ركعات، ثم خففوا القراءة وأكثروا من السجود والركوع فصاروا يصلون 20 ركعة باستثناء الوتر. ثم وجدوا الناس لا يطيقون ذلك فخففوها ثالثة، فخففوها ثالثة وزادوا في الركعات فصاروا يصلون 63، يعني 63 ركعة. والمقصود هنا أن من أراد أن يطيل القراءة فله أن يقلل من الركعات، لأنه في زمن النبوة كان الناس يعني يطيلون القراءة، فكانوا ربما انتهوا من صلاة التراويح قبيل الفجر بقليل، فإذا عادوا إلى بيوتهم تعجل السحور خشية أن يدركهم الفجر، لأنهم كانوا يكادون يقومون الليل كله، مع أنهم كانوا يزيدون على 8 ركعة، وذلك أنهم كانوا يطيلون القراءة. ثم صار الامر الى التخفيف في القراءه والتكبير من الركوع والسجود، فكانوا ربما صلوا بسوره البقره، يعني ربما صلوا بسوره البقره في 8 ركعات، ثم صاروا الى التخفيف مره ثالثه بحسب احوال الناس وضعف الناس. المقصود هنا انه يشرع لمصلي صلاه التراويح ان يزيد على 11 ركعه، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يقصد به حصره. طيب، من هذا ما يتعلق بصلاه التراويح اللي هي سنه من السنن المؤكدة التي ينبغي الحرص عليها، ينبغي الحرص عليها حتى يدرك الإنسان فضلها وأجرها عند الله تبارك وتعالى. ثم قال وقبل وتر من السنن المؤكدة أيضا في باب النوافل الركعتان اللتان تكون قبل الوتر، ركعتان قبل الوتر، أي الركعتان اللتان تكون بعد صلاة العشاء، وهذه السنة تسمى بسنة الراتبة، وهناك سنن رواتب تشرع قبل بعض الصلوات وبعد لها، منها ركعتان أو أربع ركعات قبل الظهر، وركعتان مع الظهر أو أربع ركعات، وكذلك ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح. وقد أخرج البخاري وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني من صلاته عليه الصلاة والسلام، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على هذه السنن الرواتب، ركعتان قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل الصبح، وهما ركعتان الفجر. وفي روايه ايضا عن عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر، وكذلك عن عائشه لو كان صلى الله عليه وسلم يصلي اربعا قبل الظهر واربعا بعد الظهر، ولا منافاه بين الروايتين، لا معارضه بين الروايتين. روايه عبد الله بن عمر تحمل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقتصر على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ورواية عائشة ورواية أخرى فيها أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر دل على أنه ربما فعل صلى الله عليه وسلم هذا إنكارا، كان يصلي ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر، ربما بعض الشيان عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعة قبل الظهر وأربعة بعد الظهر أو أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. من هذه السنن الرواتب التي تكون سميت راتبة لأنها تفعل دائما، تفعل دائما. قال: طيب، من هذه الرواتب وهناك سنن أخرى، هناك سنن أخرى رواتب لكنها ليست مؤكدة، منها مثلا قبل العصر ومنها قبل المغرب، فإنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ثبت صلى الله عليه وسلم قبل كل أذان وإقامة صلاة، وهذا يشمل ما بين أذان العصر وإقامة، فثبت على وجه الخصوص ما يدل على مشروع صلاة ركعتين قبل المغرب، وما في صحيح البخاري عن غير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، وفي الثالثة قال: لمن شاء. هذا أيضا داخل في الرواتب، لكن هذه الرواتب غير مؤكدة. وهذا ما يتعلق بالسنن المؤكدة التي شرعها الله عز وجل لعباده ليتقربوا إليه سبحانه وتعالى بها، وجعلها سبحانه وتعالى جبرا لما أساء يقع في فرائضه من نقص، لأن الإنسان قد لا يؤدي صلاة فريضة كما أمر الله عز وجل، فقد ينتقصها من جهة الخشوع أو من جهة التلاوة من جهة من الجهات، فشرع له أن يجبرها بنافلة، وهذه النافلة تقربه من ربه عز وجل وتجعله من المقربين والمشهودين عند ربه. ثم قال إذن بعد هذا كله نصر لنفس سنة إنه رزق. لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من ذكر النوافل التي شرع الله عز وجل فأعقب ذلك بهذا الفصل الذي ذكر فيه سجود السهو، سجود السهو الذي ثبت بالنصوص الكثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. المراد بسجود السهو السجدتان اللذان يفعلهما المصلي إما قبل السلام وإما بعد السلام بسبب نقص يفقده في صلاته أو زيادة، لأن المصلي لا بد أن يسهى في صلاته مهما أحضر عقله لا بد أن يسهى. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني. هذا النبي صلى الله عليه وسلم معصوم مع ذلك ينسى كما ينسى الناس، فأمر أصحابه أن يذكروه، وقد وقع له صلى الله عليه وسلم سهو في صلاته، وقع له سهو غير ما مر، فذلك من أجل أن يشرع لأمته ما هو في حاجة إليه من الأحكام، فسهى عليه الصلاة والسلام ونقص من صلاته وسجد قبل السلام، وسهى عليه الصلاة والسلام وسلم قبل أن يتم صلاته وسجد بعد السلام، سهى عليه الصلاة والسلام وزاد ركعة خامسة وسجد بعد السلام. ثبت هذا بنصوص صحيحة، لذلك شرع في الإسلام سجود السهو الذي يكون عقب الصلاة لسبب من الأسباب، سبب نقص وسبب زيادة، وهذا هو المراد بقول المؤلف فصل لنقص سنة سهو يسن، يعني أنه يسن في حق من نقص سنة من سنن الصلاة المؤكدة أن يسجد قبل السلام سجدتين على غرار السجود لنقص سنة. المراد بالسنة هنا السنة المؤكدة، وهي التي سبقت الإشارة إليها في باب السنن المؤكدة، وهي عبارة عن ثمان سنن. السنة الأولى منها الصورة الثانية الجهر، ثم السجود، ثم كذلك التشهد الأول، التشهد الثاني، الجلوس الأول، وكذلك التكبير والتحميد. هذه السنن المؤكدة المرموز لها بقول القائد سنان سنان ونجمان يتعلم بالسنان ثمان، فمن ترك سنة هذه السنن فيسن له أن يسجد قبل السلام. من ترك التشهد مثلا وقام إلى الثالثة فإنه يسجد سجدتين قبل السلام، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم من قام من ركعتين، يعني من قام من الركعتين فإن استتم قائما فلا يرجع، وإن لم يستتم قائما فليرجع. يعني قصة في حديث المعلاء من قام من الركعتين من صلاة الرباعية فإن استتم قائما فلا يرجع وليسجد سجدتين قبل السلام، وإن لم يستتم قائما لم يرجع ولا شيء عليه. يعني إذا بدأ في التحرك للقيام تذكر فليرجع ويستمر في صلاته ولا شيء عليه. فإن استتم قائم أي ما تذكر إلا بعد أن قام فلا يرجع، ولكن عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام. وقاس العلماء على هذه السنة التي هي سنة التشهد، وإن كان صحيح المذاهب العلماء أن هذا التشهد واجب وليس بسنة فقط، قاسوا عليه السنة الأخرى كترك السورة وترك الجهر مثلا في الصلاة الجهرية وترك التكبير وترك التحميد وهكذا. فمن ترك سنة من هذه السنن فعلي أن يسجد قبل السلام، قبل السلام كما فعل صلى الله عليه وسلم وكما أمر في هذا الحديث، وكذلك فعل عليه الصلاة والسلام. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قام من اثنتين، أي قام من الركعتين، فسبح له الناس، سبح له الصحابة فلم يرجع، فسجد السجدتين قبل السلام. يعني كان يصلي عليه الصلاة والسلام بأصحابه يوم، فقام وسبح له الصحابة فلم يرجع بل تمال في صلاته ثم سجد السجدتين قبل السلام، فشرع لأمته أن يسجدوا لمثل هذا النقص. إذا من ترك سنة من سنن الصلاة السنة المؤكدة، وأما السنة غير المؤكدة فلا يسجد لها، لا يسجد للسنة غير المؤكدة. ثم قال سجدتان قبل السلام. نعم قال إن أكد إن كانت السنة مؤكدة. قال ومن طيب، وأما من زاد في الصلاة سهوا فعليه أن يسجد بعد السلام لما ثبت في صحيح البخاري. نعم في صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين في صلاة العشي، في صلاة الظهر أو في صلاة العصر، سلم من ركعتين وقام عليه الصلاة والسلام إلى جذع النخلة، إلى جذع النخلة كأنه متوكئ توكى عليه، كأنه غضبان عليه الصلاة والسلام، فسكت القوم وخرج سرعان الناس، الناس الذين يسرعون في الخروج. فقام رجل يقاومه باليد فقال يا رسول الله أقصرت الصلاة نسيت؟ قال كل ذلك ليكن، يعني في ظنه عليه الصلاة والسلام فقط وليس في الواقع، لأن الواقع قد وقع فيه أحد الأمرين، إما قصر وإما انتياب. إذن في ظنه عليه الصلاة والسلام لم تقصر الصلاة ولم ينسى، لكنه سأل الصحابة هل حق ما يقول باليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقام فكبر وصلى ركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام، بعد السلام. طيب، وهذا دليل على أن من زاد السلام في صلاته فعليه سجد بعد السلام. كذلك ثبت في الصحيح ايضا انه عليه الصلاه والسلام قام الى خامسته فسبح له الصحابه فرجع عليه الصلاه والسلام وسجد بعد السلام. واختلف العلماء في سجود السهو، هل يكون قبل السلام ام بعد السلام، ام بعضه بعد السلام وبعضه قبل السلام. فهناك من جعل السجود كله قبل السلام، هناك من جعله كله بعد السلام، وهناك من جعل بعضه قبل السلام وبعضه بعد السلام، كما هو الشأن في مذهب مالك. فمالك رحمه الله عنده بعضه يكون قبل السلام وهو الذي يترتب على نقص، وبعضه يكون بعد السلام والذي يترتب على زيادة. والحق في هذه المسألة أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في علوه قبل السلام فإنه يفعل قبل السلام، وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فعله بعد السلام فإنه يفعل بعد السلام، وما لم يثبت عنه فالأمر فيه بالتخيير. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري من شك في صلاته فلم يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا فل يبني على مسقيط والفل يطرح الشق ويبني على مسقيطنا وليسجد سجدتين قبل السلام. فإن كان صلى خمسا شفعنا له، وإن كان قد صلى أربعا كان ترغيم الشيطان. هذا الحديث دل على أن السجود هنا يكون قبل السلام، وهو مرتب عن الشك في عدد الركعات. الإنسان الذي كان يصلي وشك أصلى الله ثلاثا أم أربعا يبني على ماذا؟ على اليقين، مش كفير قلبنا، على اليقين. طيب، فإن كان يعني شك هل صلى ثلاثا أم أربعا، واحدة أم اثنتين، فإنه يبني على أنه ما صلى إلا واحدة، ويبني على أنه ما صلى إلا ثلاثة، يبني على اليقين ويطرح الشك، لكن هذا يسجد قبل السلام. إذا نص فيه دليل، هذا الحديث فيه نص على السجود قبل السلام. ليه عنده هذا الحال؟ الحالة التي تستوجب السجود بعد السلام هي جوج ديال الحالات اللي ثبت فعلها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الأولى من سلم قبل أن يتم صلاته، فعليه أن يدخل في الصلاة ويتمها ثم يسجد باشر بعد السلام، هذا ثبت في الصلاة البخاري عن أبي هريرة في حديث باليد المنشور باليد. الحالة الثانية إذا زاد خامسة، زاد خامسة فإنه كذلك يسجد بعد السلام. إذن هذه الحالات السجود فيهما بعد السلام، الحالة الأولى وهي حالة الشك سجود فيها قبل السلام، باقي حالات الإنسان فيها مخير، فله أن يسجد بعد السلام فله أن يسجد. كذلك نص آخر يدل على أنه سجد صلى الله عليه وسلم قبل السلام، وهو أنه قام من ركعتين، قام من ركعتين، ففي هذه الحالة هذه سجد عليه الصلاة والسلام قبل السلام. يعني إذن أن في حالات ثبت فيهم الدليل في السجود قبل السلام، وفي حالات بعد السلام. إذن حالتان اللتان يشرع فيهم السجود قبل السلام هما إذا شك أو قام مثنتين، حالتان اللتان يطلب فيهما السجود بعد السلام إذا سلم قبل إتمام الصلاة أو زاد. ما عدا هذه الأربع الإنسان مخير، فله أن يسجد قبل وله أن يسجد بعد. بهذا جمع إمام الشوكاني رحمه الله بين هذه الأدلة. إذن هذا ما يتعلق بسجود السهو وسجود القدر الصلاة. على أحكام السهو الذي يطرأ على الناس في صلاته ولا أحد يستطيع أن يجو منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام الذي عصمه الله لم يرجو منه، فقد كان ينسى وكان أصحابه ينبهونه على ذلك. وقد سبق أن سجود السهو هو الذي يفعل قبل السلام أو بعد السلام بسبب ترك سنة من السنن أو بسبب زيادة في الصلاة، إلا أن من ترك مثلا سنة من السنن أو ترك التشهد الأوسط فالمطلوب منه أن يسجد قبل السلام. وأما من زاد في الصلاة مثل أن يزيد ركعة خامسة مثلا أو ثالثة في الصبح أو رابعة في المغرب فإن عليه السجود بعدية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك من سلم من صلاته قبل أن يستتم صلاته، قبل أن يتم صلاته، فعليه كذلك السجود البعدي، وهذا هو الذي ورد به النص. وما سوى ذلك فللمصلي أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. لكن إذا ترتب عليه سجود قبلي بسبب تركه سنة من السنن المؤكدة فماذا على قلنا إذا لم يسجد قبل السلام بسبب تركه سنة من السنن المؤكدة حتى سلم، فهل بإمكانه أن يستدرك السجود أم لا؟ نعم، بإمكانه أن يستدرك السجود، لا يفوته بالسلام، يعني السجود قبل ما يفوت شيء بالسلام، فيمكنه أن يأتي به بعد السلام. ولذلك يقول المؤلف استدركي يعني ينبغي أن تسجد قبل السلام، لكن لو فاتك بالسلام فإنك تأتي به. و من أن يؤتى به بعد السلام مباشرة. أما إذا طال الزمن بينهما فإن كان مترتبا على ما يبطل الصلاة فطالت الصلاة، وإلا لم يكن مترتبا على ما يبطل الصلاة فإن الصلاة تصح، ولا يمكن الإتيان به بعد طول الزمن إذا طالت المدة فاش نأتي به. بخلاف البعد فإن البعد يمكن الإتيان به ولو بعد زمن طويل، ولذلك قال استدرك البعد ولو من بعدها، أي يمكنك أن تأتي بالسجود البعد ولو مضى عليه شهر أو سنة أكثر من ذلك، يعني تذكرته بعد مضي سنة أو سألت عنه فكنت تعلم أن عليك السجود البعد، فلما سألت عنه أخبرت بأن عليك السجود فإنك تسجده ولو بعد سنة. والمقصود هنا أن السجود القبلية يستدرك بعد السلام مباشرة ما لم يطول الزمن، وطول الزمن كما سيأتي هو الذي يحصل بخروج المسجد أو بمضي مدة معروفة عند الناس بأنها مدة يحصل بها الطول. الطول إذن يحصل بأمرين، الأول الخروج من المسجد، والثاني مضي مدة زمنية تعتبر عند الناس طولا أما مدة قصيرة من 5 دقائق 6 دقائق فهذا لا يحصل بدخول إن شاء الله تعالى. ثم قال عن مقتدي يحمل هذا الإيمان. طيب، فهذا السجود المطلوب به هو الإمام والفرد، هذا السجود اللي هو سجود البعد أو القبل المطلوب به هو الإمام والفرد، وأما المأموم فإن الإمام يحمل عنه سجوده، لأن المأموم إذا نقص مثلا سنة من السنن أو زاد ركعة سهوا طبعا أو سجدة أو زاد قياما فهذا لا يضره إن شاء الله، فإمامه يحمله عنه. وقد ثبت في السنة ما يدل على ذلك، يعني ما يدل على أن الإمام يحمل الزيادة على المأموم، ويحمل كذلك النقص إذا كان سنة، أما إذا كان فرضا فلا يحمله عنه، يعني إذا ترك ركعة أو ركوعا أو ترك قراءة الفاتحة في الصلاة السرية فإن الإمام لا يحمل ذلك عنه، بل لا بد من الإتيان به. يعني من ترك ركعة مع الإمام سهوا فإن الإمام لا يحمل عنه تلك الركعة، فيجب عليه أن يأتي بها بعد سلام الإمام. وكذلك من ساهى عن سجدة مع الإمام وفاته وقت إدراكها، يعني لم يتداركه حتى ركع الإمام، يجب عليه أن يتابع الإمام ويأتي بركعة بدل السجدة التي تركها نسيانا. وكذلك من ترك ركوعا ولم يستدركه فإن عليه أن يأتي بركعة تامة. إذن الذي يحمل الإمام عن المأموم هو ما يترتب عليه السجود القبلي أو السجود البعدي، والمعلوم بأن السجود القبلي إنما يترتب على السنن ولا يترتب على الفرائض، وأما السجود البعدي فيترتب على الزيادة، الزيادة يحملها عن الإمام. ثم قال وبعد أن تكلم على أحكام سجود السهو الآن انتقل بنا إلى مبطلات الصلاة، ومبطلات الصلاة هي التي من فعلها صارت صلاته باطلة، يجب عليه إعادتها، يجب عليه أن يقضيها من جديد، لأن هذا الذي صلى هذه الصلاة التي فعل فيها شيء من المبطلات يكون قد صلىها غير موافقة للشرع من جميع الوجوه، فلما صلىها غير موافقة للشرع صارت باطلة، لأن العمل الذي أمر الله به سبحانه وتعالى لا بد أن يكون موافقا لشريعته، فإذا خالف يعني شرع الله عز وجل فإنه يصير يعني باطلا، لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. إذا الصلاة إذا فعل فيها العبد شيئا من هذه المبطلات التي ستأتي تكون باطلة وعليه قضاؤها. هذه المبطلات استقرأها الفقهاء رحمهم الله تعالى من نصوص الشريعة، وفيها ما يستدل عليه بالإجماع، فيها ما يستدل عليه بالنصوص. فمن مبطلات الصلاة ما أشار إليه بقوله وبطلت بعمد نفخ، من مبطلات الصلاة النفخ، وهو صوت الخارج من الفم المشتمل على بعض الحروف، أما إذا لم يكن مشتملا على بعض الحروف فليس نفخا، فليس نفخا، لا بد أن يشتمل على بعض الحروف، لأنه حين يشتمل على بعض الحروف يصير مثل كلام، يصير مثل الكلام. وقد ورد بسند صحيح عن سعيد بن منصور عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال النفخ في الصلاة مثل الكلام، هذا كلام عبد الله بن عباس، يقول النفخ في الصلاة مثل الكلام، بمعنى حكمه حكم الكلام. وهناك من قال بعدم إبطال النفخ للصلاة، استدل بحديث رواه أبو داود عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الخسوف نفخ في سجدته الأخيرة، نفخ في سجدته الأخيرة، السجدة الأخيرة من صلاة الخسوف نفخ، وكان نفخه مشتملا على بعض الأحرف هكذا أفتف. فاستدل بعضهم بالحديث على عدم إبطال النفخ للصلاة. وعلى كل حال إذا كان النفخ متعمدا ومشتملا على أحرف فإن حكمه حكم الكلام يبطلها، طبعا إذا كان سهوا فلا شيء فيه لا حرج فيه، يقول وبطلت بعمد نفخ أو كلام. من مبطلات الصلاة أيضا الكلام فيها بغير إصلاحها، الكلام فيها. ودليل هذا المبطل وهو الكلام في الصلاة وما رواه زيد بن أرقم قال كنا نتكلم في الصلاة فيكلم بعضنا بعضا حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، انتهينا عن الكلام، يعني حرم الله الكلام في الصلاة بمقتضى هذه الآية. وكذلك من الأدلة على ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود قال كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الصلاة يرد علينا، فلما قدمنا من الحبشة نهينا عن ذلك. إذا فصار الكلام في الصلاة لغير إصلاحها مبطلا لها إذا كان عمدا، أما السهو فلا يبطلها، السهو أي كلام السهو لا يبطلها ولو كان كثيرا، خلافا لما قاله بعض علماء المالكية فقالوا إن كان كثيرا فإنه يبطلها، ولو كان سهوا صحيح أنه لا يبطلها. دليل على ذلك هو ما رواه البخاري عن أبي هريرة حين صلى صلى الله عليه وسلم ركعتين من صلاة الظهر أو العصر فسلم، ثم قام إلى ذي بغي نخلة وقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة نسيت يا رسول الله؟ قال كل ذلك لم يقوم، التفت إلى الناس فقال حسن ما قال ذو اليدين؟ قال نعم. هذا كلام كثير وكله كان سهوا ومع ذلك فلن يبطلها، أي لم يعيدها النبي صلى الله عليه وسلم، بل بنى على ما كان قد فعل، بنى على ما كان قد فعل في صلاته عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها وكان عمدا، لأن الصحابة الذين سألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابي الذي سأله كان يتكلم عمدا وليس سهوا، كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان سهوا ولكن كلام ذي اليدين كان عمدا، ولكن المقصود منه هو إصلاح الصلاة. وكذلك حين سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وردوا عليه قائلين نعم يا رسول الله، كان كلامهم أيضا لإصلاح الصلاة، فدل على أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها كما أن كلام السهو لا يبطلها. إذا الذي يبطلها هو كلام العمد، وكذلك كلام الجاهل لا يبطل الصلاة بالقول الصحيح. والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره أن معاوية بن الحكم السلمي قال هذا الصحابي الجليل كنت مع رسول الله أصلي فعطس أحد المصلين فحمد الله فشمدته، يعني قال له يرحمك الله. فلما سمعه الصحابة وهو يقول يرحمك الله في داخل الصلاة رمقوه بأبصارهم يعني أشاروا إليه بأبصارهم لينبهوه على أنه أخطأ حين تكلم. فحين رمقوه بأبصارهم يعني زاد يتكلم، زاد في الكلام. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصحابي بأبي وأمي والله ما كهرني ولا نهرني، يعني لم ينهره صلى الله عليه وسلم، وإنما علمه بأسلوب أديب حيث قال له صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي ذكر وتسبيح وتلاوة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد عندنا حيث المأمور صلى الله عليه وسلم يأمره بالإعادة مع أنه تكلم في الصلاة جهلا، إذا الكلام جهلا أو سهو أو لإصلاح الصلاة لا يبطلها، إنما الذي يبطلها الكلام عمدا لغير إصلاح الصلاة، وهذا معنى قوله هنا أو كلام لغير إصلاح، أما للإصلاح فلا يضر إن شاء الله. ثم قال كذلك من مبطلات الصلاة الانشغال عن فرض من فروض الصلاة. إذا انشغل الإنسان المصلي عن فرض من فرائض الصلاة حتى تركه بطلت صلاته، يعني من ترك فرضا من فرائض الصلاة بطلت صلاته، كان انشغل بسبب مزاحمة أو محاقنة، كان يكون يعني مزحوما بالبول أو الغائط أو الريح فيتشاغل عن أداء فرض من فرائضها، فأن لا يطمئن في الركوع أو في السجود أو في الجلوس بين السجدتين فإن صلاته حينئذ تبطل، لأنه سيكون ترك ركنا من أركانها. والدليل على هذا المبطل قوله صلى الله عليه وآله وسلم للمسيء صلاته صل فإنك لم تصلي، لأن هذا الرجل كان لا يأتي بأركان الصلاة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة صلاته كلها. إذا من انشغل عن ركن من أركان الصلاة حتى فاته ذلك الركن بطلت صلاته، وأما من انشغل عن سنة من سنن الصلاة وليس عن ركن من أركانها فهل تبطل الصلاة بسبب ذلك؟ الناس يقول لا تبطل، لكن عليه أن يعيدها ما دام في الوقت، عليه أن يعيدها ما دام في الوقت، ولذلك يقول هنا